الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزا الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فيها بيان لمزية من مزايا هذه الأمة، وفيها إشارة وإشادة بذكر فضيلة من فضائلها، ألا وهي فضيلة الوسطية التي تبتعد بنفسها وتنأى بذاتها عن أن تكون في طرفي أو في أحد طرفي نقيض بين إفراط أو تفريط وبين غلو أو تقصير. وهذه المزية والخصيصة مما امتن الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة، فكانت خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكما أشرت، فإن المزايا عديدة وإن الخصائص كثيرة، لكن هذا من أبرزها، وبسببه حافظت الأمة على نقائها، وحافظت الأمة على صفائها إلى حد كبير، ما لم يغير ذلك إحداث المحدثين وابتداع المبتدعين، وقد حصل وللأسف. لكن أهل العلم الذين لا يزال الله يغرسهم لحماية هذه الملة ورعاية شؤون الأمة، كانوا ولا يزالون واقفين ثابتين راسخين سامخين تجاه كل ما يحرف الأمة عن سداد طريقها وعن استقامة دربها. والله عز وجل أمر عباده قائلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لأن أي انحراف إلى جنبتي الصراط فإنه انحراف عن الحق، وإن الانحراف عن الحق يودي بصاحبه إلى أودية الباطل وأغلال الضلال وآثار الهلاك عياذا بالله تعالى. فكانت الأمة بحمد الله أمة وسطية لم تغلو في الدنيا ولذاتها وشهواتها ومادياتها كغلو إخوان القردة والخنازير، ولم تتركها لتركز على الروح والباطن كما انحرف إلى ذلك عباد الصلبان، وإنما كانت الأمة وسطا بين هذا وذاك. فكان الواحد من هذه الأمة يؤتي حق الله أو يؤدي حق الله ثم يقوم بحق نفسه في دنياه. لذلك قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا، إشارة إلى أن هذا الدين وإن كان في أصله قائما لحفظ العلاقة بين العبد وربه، لكنه لم ينس الشؤون التي يقيمها العبد بينه وبين إخوانه، بينه وبين جيرانه، بينه وبين غيره من عامة الناس الذين يجب أن تكون العلائق معهم جميعا وبينهم جميعا على هدى من الله ابتغاء مرضات الله. فكانت هذه الأمة المحمدية بحمد الله ومنته وسطا بين غلو أولئك وبين تقصير هؤلاء، كانت وسطا بين إفراط أولئك وتفريط هؤلاء، فأدوا حق الله وأدوا حقوق الدنيا كلا بحسبه وكلا بقدره. وكما قال أهل العلم، فإن أهل السنة بين الفرق كالإسلام بين الملل، فإن أهل السنة بين الفرق كالإسلام بين الملل، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى افتراق الأمة ونحن نعاينه ونشاهده ونقرأ عنه ونتدارسه ونتذاكره، أنه افتراق واقع منذ قرون ومنذ أزمان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، وفي لفظ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكانت هذه الفرقة التي نجت بما به تميزت وبما له اتبعت فرقة بين الفرق كالإسلام بين الملل. ولقد ذكر أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم وجوه التميز الذي ميز الله به أهل السنة عن سواه من أهل الفرق والأهواء والبدع والمحدثات، وضربوا على ذلك أمثلة شتى، منها موقف أهل السنة في توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. والرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. وعندما كان ذلك الصحابي يقرأها بعد فاتحته وقراءته كل ركعة حتى شكاه قومه والمؤتمون به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله رسول الله لماذا تقرأها؟ قال يا رسول الله أقرأها لأني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل هو الله أحد صفة الرحمن. ولما جاء اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات إلهه الذي يدعو إليه وعن أسماء ربه الذي يدعو له، أنزل الله جوابا على سؤالهم قل هو الله أحد. وليس في هذه السورة القليلة الحروف المعدودة الكلمات إلا ما فيه تعظيم لله في أسمائه وصفاته. أقول فانحرف الناس في باب أسماء الله وصفاته فرقا شتى، وكان أهل السنة بينهم هم الوسط. ففرقة فهمت أسماء الله وصفاته على وجه التجسيم والتشبيه فضلوا ضلالا مبينا، وفرقة نفت وعطلت وأبطلت وأولت فضلوا أيضا ضلالا بعيدا. وأما أهل السنة فهداهم الله الحق للموقف الحق، فكانوا وسطا بين الذين أثبتوا وشبهوا وبين أولئك الذين نفوا فعطلوا وأبطلوا. فأثبتوا لله أسماءه الحسنى وصفاته العليا من غير أن يكون ثمة تشبيه أو تجسيم، ومن غير أن يكون أيضا تعطيل أو تأويل أو تحريف، فوافقوا الحق بما هداهم إليه ربنا الحق سبحانه وتعالى. أقول أيها الإخوة في الله كان كذلك موقفهم في مسائل أخرى، كان موقفهم كذلك وسطا فيما جرى من فتن بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يكونوا معظمين للصحابة أو بعضهم مؤلهين لهم رافعين لهم فوق قدرهم كما فعل أهل التشيع بعلي رضي الله تعالى عنه، ولم يكونوا يناصبونه العداء ويتهمونه ولا يقيمون له وزنا كما فعلت النواصب الأرجاس، فكانوا وسطا في هذا الأصل أيضا، لم يفرطوا ولم يفرطوا. وأيضا كانوا وسطا في باب قضاء الله وقدره، فعلموا أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل ما يفعله العبد مكتوب عليه مقدور له وإن كان يفعله بملء خاطره، لأن الله علم منه ماذا سيفعل فكتب عليه قبل أن يفعل. فكانت فرقة القدرية منكرة للقدر، تقول كل يفعل ما يشاء، فإن الأمر أنف، أنف أي مستأنف، يفعل كل ما يريد ولا شأن لرب العالمين بشؤون وأفعال عباده، فضلوا ضلالا بعيدا. وكذلك فعلت طائفة أخرى عاكستها وناوأتها، وهي فرقة الجبرية، فقالت كل عبد فيما يفعل مجبور عليه، بل قال قائلهم ينبذ القدر وينبذ حكمة الله في تقديره لعباده، قائلا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك لا تبتل بالماء. يريدون من ذلك أن العبد مجبور على عمله، وهذا من أعظم أبواب الفساد، بل الواقع يرده. ها نحن أولاء في بيت من بيوت الله نتذاكر آيات الله ونتعلم أحاديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا لقادرون من غير أن يكون هناك من يؤذنا أو يهزنا أو يدفعنا أو يزعجنا أو يقلقنا أو يسيرنا، إننا لقادرون أن نكون في غير هذا الموضع من مواضع الفساد وما أكثرها، أو من أوكار الإثم وما أكثرها، ولكننا رأينا الحق وعرفناه، ورأينا الهدى فاتبعناه، ونسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة بمنه وكرمه. فأين في ذلك جبر؟ وأين من ذلك قهر؟ لكنهم قوم ضلوا فأضلوا وانحرفوا بين هذا وذاك، وكان أهل السنة في ذلك وسطا بالحق الذي امتن الله تبارك وتعالى به عليهم. أقول أيها الإخوة في الله، هذه كلها توطئة لما أريد ذكره من كلمات لها دلالات نذكرها ونكررها ونسمعها أو تذكر أمامنا وتكرر بآذاننا، لكن واقع الناس فيها في كثير من الأحيان أيضا على طرفي نقيض، فإذا بكل يأخذ جانبا من العمل أو الفهم فينصرف به عن الحق، وأهل الحق إنما يتبعون الحق بما هم عليه من علم هداهم الله إليه، وبما امتن الله تبارك وتعالى به عليهم من وسطية قاموا بها عالين وارتفعوا بها واثقين، لأنهم لا يخرجون فيما يفعلون في سائر شؤونهم وفي معظم حالاتهم عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أخوض بتلكم الكلمات التي قلت إن لها دلالات، أريد أن أرجع إلى كلمة الوسطية، فإننا إذا قلنا الوسطية فإنما نعني بها العدل، وإنما نعني بها الحق الذي رفض الانحراف إلى جنبتي الصراط فاستقام عليه ودعا إليه. ولكننا نسمع اليوم أناسا ونقرأ تساويد في الصحف والمجلات ويذكر لنا في وسائل الإعلام حتى من بعض من هو في موضع الوعظ وفي موضع العلم وفي موضع الفتيا أنه يستعمل الوسطية بمعنى آخر غير المعنى الذي أريد لها أو أريد منها، فإذا به يستعمل الوسطية بديلا عن الميوعة، يستعمل الوسطية بديلا عن الالتقاء مع الضلالة في منتصف الطريق، يستعمل الوسطية للتهوين والتساهل من الالتزام والتمسك بالإسلام، يستعمل الوسطية للبعد عن الالتزام الجاد بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رآك واحد من هؤلاء ملتحيا متسننا متبعا قال لك: أيها الأخ الكريم، ديننا وسط وديننا سهل وديننا يسر، فلماذا تفعل هكذا؟ إنهم يضعون الكلمات في غير موضعها ويأخذونها إلى غير أماكنها، فإذا بهم ينحرفون عن الحق إلى ما هو مخالف للحق. فهذه نقطة مهمة يجب أن نتنبه إليها كثيرا وكثيرا جدا، أن كلمة الوسطية بمعناها الحق هي العدل المنضبط على صراط الله المستقيم وطريقه القويم، وليست الوسطية هي الميوعة، وليست الوسطية هي الالتقاء في وسط الطريق مع البدع والضلال والانحراف، وليست الوسطية هي المهادنة والتساهل في دين الله، إلى آخر ما هنالك من أمور توضع في غير موضعها وتذكر في غير مكانها. أما الكلمات ذوات الدلالات التي انحرف بها أناس هاهنا وأناس هاهناك فإنها كثيرة وكثيرة جدا. أذكر منها أمورا بما يتسع له الوقت ويفسح به ما يوفق الله إليه من الفقه والعلم. أما أول هذه الكلمات فهي كلمة العلم. لقد رأينا أناسا زهدوا بالعلم ولم يعيروه اهتماما ولم يضعوا له موضعا، فما لقنوه أو عرفوه أو عليه نشأوا أو به عرفوا التزموا به ولم يتجاوزوه. ولقد رأينا أناسا بالمقابل جعلوا العلم غاية لذاته، فصاروا يتسابقون في حفظ المسائل ومعرفة الدلائل من غير أن يتنبهوا أن العلم وسيلة هادية إلى العمل، إن لم تكن مصاحبة له فإنه يكون مفسدا لصاحبه مهلكا له. والحق وسط بين طرفين، فالأصل أن نعرف قدر العلم وقيمته وأهميته ومكانته، وكيف لا يكون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العلماء ورثة الأنبياء. ومن قبله يقول رب العالمين جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أقول: لا يستويان ولن يستويا ما تعاقب الليل والنهار. يجب أن تعرف مكانة العلم، ويجب أن تعرف منزلته، ويجب أن تعرف مكانته، ويجب أن يعرف الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه. أما أن لا يلتفت إلى العلم وأن لا يتنبه إليه وأن لا ينظر فيه، بل أن يزهد بمجالسه ويزهد بأهله. لو سألت كثيرا من الناس اليوم عن مشاهير الساسة أو عن مشاهير الرياضة أو عن مشاهير الفسق والفجور لعرفوهم وعلموهم، ولو سألتهم عن العلماء الربانيين لجهلوهم وما علموا بهم، لأنهم في واد، وأولئك لا أقول في واد آخر، أولئك في جبل عال ينظرون إليهم ولا يتطلع هؤلاء نحوهم. الأصل في العلم أن يكون هو الوعاء الذي ينطلق منه المسلم ليؤدي حق الله تبارك وتعالى عليه. وبهذا يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. فنرى أولئك الزاهدين في العلماء، الزاهدين بأهل العلم، لا يلتفتون لهم ولا ينصرفون نحوهم ولا يقيمون لهم وزنا ولا يرفعون لهم رأسا، فإذا بهم راضون بما عليه نشأوا قبل سنين وسنين. فإذا جاءتهم حجة أو بينة أو برهان تلجلجوا وتكبكبوا وتنكبوا، فلا يرجعون إلى الحق ولا يقبلون سلوك طريق الحق. والأصل في المسلم أن يكون رجعان إلى الحق إن ظهر له الحق من أهل الحق. ولكن سلوان في ذلك ما ينسب إلى الإمام الشافعي من شعر حسن رائق جميل، حيث قال رحمه الله: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في حق هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. إذن علينا أن نقدر للعلم مكانته، لأنه بالعلم نحسن معرفتنا، وبالعلم نحسن عبادتنا، وبالعلم نحسن أقوالنا وأفعالنا، ظواهرنا وبواطننا. أما بغير العلم فلن يكون منا إلا الخسر، وإلا التقهقر، وإلا التنكب عن صراط الله القويم الذي نسأل الله أن يرزقنا الاهتداء به آناء الليل وأطراف النهار. أيضا أيها الإخوة في الله، من الكلمات ذوات الدلالات التي افترق الناس فيها فرقان، كل ذهب شأنا وطريقا يبتعد به عما ذهب إليه الآخرون، والحق بين هؤلاء وأولئك كلمة الدعوة. فالدعوة إلى الله كما نسمع وتسمعون مهمة الأنبياء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فافترق الناس في الدعوة كما افترقوا في العلم، لكن في جانب آخر وفي صورة أخرى وفي وجه آخر. فقامت طائفة منهم تدعو بجهل، وتدعو بقلة علم، وتدعو بما تلقنته من غير وعي ولا فهم ولا فقه، بحيث إذا وجهت بمسألة من صغار مسائل العلم من الفقه، فقه الطهارة أو فقه الصلاة، إذا بهم يتلجلجون ويسكتون ولا يعرفون ماذا يقولون، وإذا بهم يدعون ويتكلمون ويتنشطون يروحون ويجيئون، لكن لو قيل لهم ما هو الدليل على الذي به تقومون وما هي الحجة على ما له تفعلون لما كانوا ينطقون. هل المهم أن تدعو أم المهم أن تعرف إلى ما تدعو وكيف تدعو وبماذا تدعو؟ الله يقول وقوله الحق: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وما هي البصيرة إن لم تكن بصيرة العلم وبصيرة الكتاب والسنة وبصيرة الفقه الذي يرفع الله به عباده؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكانت طائفة أخرى قد زهدت بالدعوة ولم تعرف قيمتها ولم تعرف ما امتن الله به عليها، فقعدت وجلست ولم تتنشط ولم تقم ولم تتحرك، لم تدعو عاصيا ولم تهد مبتدعا ولم ترشد ضالا، فكانت على سوء في تنكبها وفي تكأكئها وفي تنكئها عن أن تكون في الصدارة دعوة إلى الله والتزاما بأمر الله وهداية إلى دين الله تبارك وتعالى. والحق بين هؤلاء وأولئك، الحق أن يعرف المسلم موقع الدعوة إلى الله وأن يقوم بالدعوة إلى الله، لكن على بينة وعلى بصيرة وعلى علم. فلا يجوز لك أن تدعو إلى الله في شيء ما لم تكن قادرا على أن تفهم على الأقل فيما تدعو إليه. وإننا لنعلم جيدا الحديث المروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. لكن كيف هو تبليغ هذه الآية؟ أهو عن علم أم عن جهل؟ أهو عن دراية أم عن غواية؟ أهو عن فقه أم عن قلة علم؟ فلا بد أن يكون تبليغ هذه الآية وهو الحد الأدنى من العلم والمعرفة مبنيا على الحد الأدنى أيضا من العلم والمعرفة. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تقوم بالدعوة إلى الله ما لم تقم بحق الله الذي أوجبه عليك بأن تتفقه في دين الله وأن تتفهم أحكام الله وأحكام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الأمر سينعكس عليك. وأيضا أيها الإخوة في الله، من الكلمات ذوات الدلالات التي نذكرها أو تذكر أمامنا ولا نعرف وجه الحق فيها والناس فيها بين طرفي نقيض، قل من هو قائم بالحق بوسطيته وبقاعدته على وجهه، كلمة الظن. فإن من الناس من لا يقيم للحق وجها، فإذا به يظن في هذا لأدنى ريبة، وإذا به يسرب ذاك لأدنى شك، وإذا به يطعن في الثالث ويتكلم في الرابع لأدنى شبهة وأقل كلمة وهو في ذلك مبطل. لئن أرابك أيها المسلم شيء فعليك أن تراجع من جاءتك الريبة منه. هؤلاء على طرف، وعلى طرف آخر من لم يقم للظن وزنا، فإن الظن له موقعه لكن دون أن يسترسل فيه صاحبه. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فأمرنا باجتناب الكثير من الظن خشية أن نقع في القليل من الظن الآثم. إذن قد يكون كثيرا من الظن حقا، لكن خشية الوقوع في القليل من الظن الآثم تجعلنا نكبح جماحنا ونوقف أقدامنا ونقطع ألسنتنا على أن نخوض في أمر ليس لنا فيه بينة من الله وليس لنا فيه حجة من كلام الله أو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحق بين هؤلاء وأولئك، فعلينا إذا ظهر لنا شيء أربنا أن نضع قاعدة الظن حتى نحققه. وكيف نحققه؟ بالغيبة؟ بالنميمة؟ بالبهت؟ بالتقول؟ بالفري على عباد الله؟ أم بمراجعة من ظننا فيه حتى يكون لنا من أنفسنا تحقق بهذا الظن؟ إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما أن يأتينا جانب من جوانب الظن البهيم هذا، أو أن نتلبس بصورة من صوره الظالمة المظلمة هذه ثم نجعل ذلك أساسا لا تردد فيه ولا مرد له ولا مرجع عنه، مقيمين ذلك على ذلك الظن الأثيم، فإذا بالأواصر تتقطع، وإذا بالقلوب تتمزق، وإذا بالعلاقات تتفتت، وإذا بالأنفس السليمة الطيبة تسود وتظلم. بسبب ماذا؟ بسبب بعض الظن الآثم ذات الذي استرسلت فيه يا عبد الله ولم تقم فيه حق الله تبارك وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. فهذه مسألة أيضا يجب أن نضع فيها أقدامنا على وجه من الحق، نعرف فيه مواضعها ونعلم به نقلاتها. أما بغير ذلك فإننا سنظل متخبطين مذبذبين متقلقلين، لا نستطيع أن نميز صديقا من عدو ولا محبا من مبغض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من الكلمات ذوات الدلالات التي الناس فيها فريقان: الغيبة، فبعض الناس غارقون فيها إلى آذانهم، بل والله إلى مفرق رؤوسهم. وبعض الناس يقولون: نحن لا نتكلم في أحد لا بحق ولا بباطل خشية أن نقع في الغيبة. وهؤلاء مبطلون وأولئك مبطلون، والحق بينهما. فعليك يا من غرقت في الغيبة أن تعلم أن الغيبة إثم عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. إن أربى الربا أي أشده وأعظمه وأنكاه وأظلمه، استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، أي فيه متكلما به بغير حق أو متكلما فيه بغير حق. فهذا لا يجوز، ويجب أن تنظر إلى لسانك وأن تحاسبه وأن تعلم حركته وأن تتنبه لتردده، لأنه قد يهلكك وأنت لا تشعر، قد يضلك وأنت لا تدري، قد يودي بك إلى مهالك لا يعلم قرارها إلا الله وأنت تحسب أنك من المحسنين صنعا. وأيضا أولئك الذين يظنون أنهم لألسنتهم ممسكين وعن الغيبة ممتنعين، لكنهم في الحقيقة لا يتكلمون لا بحق ولا بباطل. وهذا باطل، فإن من الغيبة ما هو جائز، لكن ممن يعلم مدارك العلم جوازا ومنعا، تحليلا وتحريما، إذنا وامتناعا، لا ممن يخبط خبط عشواء وهو لا يدري ماذا يخرج من فيه. لذلك جمع بعض أهل العلم ما كان جائزا من أنواع الغيبة ببيتين من الشعر حسنين. قال قائل من أهل العلم: القدح، أي النقد والتجريح، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه ستة أنواع ممن يجوز غيبتهم، وعليك إن وقعت في هذه الغيبة ألا يكون فيك شماتة وألا يكون فيك استعلاء، وإنما عليك أن يكون فيك شفقة، حتى لا تكون يوما واقعا بهذا الذي وقع فيه من أنت تتكلم فيه ولو كان كلامك فيه بحق. ولقد شرح هذين البيتين الإمام محمد بن علي الشوكاني في رسالة مستقلة بعنوان: رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. فالقول الوسط بلا وكس ولا شطط أننا لا يجوز لنا أن نغرق في الغيبة بجائزها وممنوعها، وكذلك لا يجوز لنا أن نمتنع عن القول والنقد والبيان والإظهار بما هو جائز منه وما لا يجوز، وإنما الأصل أن يكون منا بيان فيما هو في دائرة الحق، وأن يكون منا إمساك فيما نشعر فيه أنه قول على عباد الله بغير بينة من الله. وأيضا أيها الإخوة في الله، من الكلمات ذوات الدلالات كلمة الكفر، فلقد ضل أناس كثيرون منذ فجر الإسلام إلى هذه الساعة، بل وأقول إلى قيام الساعة، في معنى الكفر وموضعه ودلالته ومكانه وفي من يقال وفي من لا يقال. فإذا بأناس يكفرون من غير وعي، يكفرون على الصغير والكبير، في القليل والكثير، ببينة وبلا بينة، وإذا بأناس يحجمون عن إطلاق الكفر حتى في من ظهر منه الكفر البين الذي فيه من الله برهان. والحق بين هذا وذاك. الحق ألا يكون منك تسرع في التكفير ولا تعجل فيه، وإنما الواجب أن يكون منك التأني والهدوء والتروي والفقه الرشيد والعلم السديد الذي به تضع الأمور في أمكنتها وتضع الحق في نصابه وتدخله من أبوابه وتصل منه إلى لبابه. أما بغير ذلك فلن يكون منك إلا الضلال، إما إلى ضلال الخوارج كلاب النار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون منك ضلال إلى المرجئة بفساد منهجها وبسوء مدرجها وبضلال ما هي عليه من منهج قائم على الإفساد ومبني على الفساد، لأنها لم تقم وجه الحق بدلائل الشرع المبين. فالحق ألا يكون منك في ذلك حكم إلا ببينة، كما يقول الإمام الشوكاني، أضوع من شمس النهار، إلا ببينة أضوع من شمس النهار. أما إذا اختلفت منك الأنظار وتبدلت فيك الأفكار فليس عليك إلا أن تكون صامتا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا؟ فليقل خيرا أو ليصمت، ولا يكون الخير إلا ببينة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما إذا كان لا بينة تدعم هذه الكلمة، ولا حجة تؤيدها، ولا برهان يرفعها، ولا دليل يعليها، فإنه لن يكون منك وفيك وإليك وعنك إلا كل ضلال تدخل فيه سادرا في غيه، لا ينجيك إلا توبة صادقة نصوح ترفع فيها يديك مبتهلا إلى الله أن يمن عليك بالمغفرة والإنابة والصلاح والإصلاح. وبغير ذلك لن يكون هدى ولن يكون صلاح ولن يكون فلاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم بالحق إلى الحق، وأن يجعلنا بحق من تلكم الأمة الوسط الذي رفع الله شأنها وأعلى ذكرها بما تميزت به من النأي عن الغلو والبعد عن التقصير واجتناب الإفراط ومجانبة التفريط، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. للأسئلة، فمن كان عنده سؤال فليتفضل، فإذا علمنا جوابه أجبناه، فإن لم نعلم أحلنا العلم إلى الله، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم تفضل يا أخي. شيخنا، ما شروط التكفير إذا أردنا أن نكفر الرجل؟ ما شروط هذا التكفير؟ الأخ يسأل عن شروط التكفير. أهم ثلاثة شروط من شروط التكفير، ونحن عندما نتكلم عن شروط التكفير أي شروط تكفير المسلم، أما غير المسلم فهو كافر أصلي، وهذه نقطة يضل فيها الكثير من الناس، حيث يخلطون بين تكفير من هو مسلم وبين الحكم على الكافر بأنه كافر، فالكافر في أصله كافر. إنما نحن نتكلم عن ماذا؟ عن مسألة الحكم على المسلم بما يخرجه من الإسلام. أقول على وجه الاختصار، وإلا فإن هذه المسألة حقيقة بحاجة إلى، لا أقول مجلس بل إلى مجالس، أقول إن أهم ثلاثة شروط في هذا الباب: أولا انتفاء الموانع، الموانع التي تمنع من التكفير، وثانيا وجود الشروط، الشروط التي تؤذن بالتكفير، وثالثا وهذا ما نبه إليه الشيخ العثيمين حفظه الله في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، أن يعلم القائم بالكفر أن فعله يكفره، قال: وهذا أهم شرط في شروط التكفير. من ذا من هؤلاء المتسرعين المتعجلين يعلم بهذا الشرط؟ ومن ذا من أولئك ينفذ ويطبق هذا الشرط لكنهم وللأسف الشديد انساقوا إلى عواطفهم واستجابوا لحماساتهم بعيدا عن رزانة العلم وثبوت الفقه السديد في قلوب أهل العلم؟ والله تعالى أعلم. نعم. الأخ يسأل عن الجماعات الموجودة والتي نسمع أسماءها وتذكر ألوانها، هل هي جماعات أم فرق؟ نقول ليست المشكلة في التسمية أو في اللقب جماعات أم فرق، لأن كل جماعة من حيث اللغة فرقة، وكل فرقة من حيث اللغة جماعة. ولكن السؤال ينبغي أن يكون كما أفهم من السائل، هل هي داخلة في الفرق التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ فأنا أقول إن الضابط في ذلك هو معيار النجاة التي الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو معيار النجاة؟ هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبقدر قرب هذه الجماعات مما عليه الرسول وأصحابه، بقدر هداها وصلاحها، وبقدر بعدها يكون ضلالها وانحرافها. وصلى الله. تفضل يا حاج شيخ. تفضل. في من بعض إخواننا بتلثموا في الصلاة. نعم. بتلثموا. هذا سؤال حسن. وفي سؤال الأخرى خاص فيه. تفضل. بجوز صلاة الوتر الثلاثة مع بعض؟ نعم، هذا سؤال أحسن. أما السؤال الحسن فنقول بأنه لا يجوز التلثم في الصلاة، وخاصة هذا يكون في أيام الشتاء، يأتي الواحد متلثما يعني من البرد أو شدة البرودة، ثم لا يتنبه ويغفل ويدخل في الصلاة متلثما. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مغطيا فاه. إذن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الأمر الثاني وهو مسألة صلاة الوتر ثلاثا، فنقول تجوز صلاة الوتر ثلاثا بشرط ألا يكون هنالك تشهد أوسط، فقد صح هذا في السنة في مسند أبي عوانة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الوتر بتشهد واحد أخير. وأما لماذا قلنا دون تشهد أوسط؟ لأنه قد صح في السنة النهي عن أن نشبه صلاة الوتر بالمغرب، وحينئذ نقول جائز بشرط ألا يكون موافقا أو مشابها لصلاة المغرب. تفضل. وأنتم كذلك. تفضل. تحدثت عن القنوت في صلاة الفجر. نعم. فهل يتابع المأمومون الإمام إذا قرأ؟ أما المتابعة فمسألة أخرى، الذي نعتقده وإن كان في المسألة خلاف، تأملوا أنا أقول في المسألة خلاف حتى لا يقول لي قائل سمعت من شيخ كلاما آخر، فأنا أبتدئ بأن أقول المسألة فيها خلاف، وبالتالي المسائل الخلافية يرجح فيها المرجح أو المفتي أو طالب العلم المتحدث على وفق ما يرى من الدليل وعلى وفق ما يظهر له من الحجة، لا تقليدا ولا كلاما بغير وجه أو حجة. وبالتالي أقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إنما المقصود به الأصول العامة للصلاة التي يكون منها اختلاف بين المأموم والإمام، هذا قائم وهذا قاعد. خلاص الآن على دورك أنت إن شاء الله، بس لما نخلص السؤال. هذا قائم وهذا قاعد، هذا واقف وهذا جالس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إذا كان مثل هذه الصورة، الإمام لا يحرك إصبعه وأنت حرك، الإمام لا يقبض على صدره وأنت قبض، الإمام ينزل على ركبتيه وأنت نزلت على يديه، هذا كله لا يؤثر في صحة الإتمام ولا ينقض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو جار في منواله وغير خارج عن دائرته. أبشر. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. شيخنا كيف نرد على من يحمل فكر فتنة التكفير في هذا الزمان في هذا العصر؟ جزاك الله خير. هم أجهل من أن نرد عليهم، فدعهم يموتون كما قامات أسلافهم من قبل. نعم غيره. تفضل. طلاق الغضبان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. والإغلاق السؤال عن طلاق الغضبان، لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب الشديد الذي ينغلق به على صاحبه عقله فلا يميز ما يقول. اما الان شو اللي بيصير؟ بيجي واحد والله يا شيخ انا طلقت مرتي وانا زعلان. يعني في واحد بيطلق مرته وهو مبسوط؟ فالغضب درجات. اذا كان غضبا تميز به ما تقول فهذا واقع. اما الذي لا يقع هو الغضب الذي ينغلق به عليك فلا تدري ما تقول ولا تعلم ما تتفوه به. نعم تفضل. نشرب الظهر يجوز ان نجمع الظهر مع العصر؟ اعد السؤال. نشغل في الغور يجوز ان نجمع الظهر مع العصر جماعة؟ اذا كنت تعتبر ان ذهابك الى الغور او الى اي مدينة قبلها او بعدها اذا كنت تعده سفرا فيجوز عليك ان تكون او فيجوز لك ان تكون مطبقا لاحكام السفر، ليس فقط في الجامع وانما في القصر من باب اولى. واما اذا قلت انا اجمع ليس من باب السفر ولكن من باب الحرج احيانا خشية فوت مصلحة او ترتب اذى او ما شابه ذلك فاقول لك هذا جائز ايضا، ولكن كل بحسبه دون تجاوز قدره. نعم والله تعالى اعلم. الاخ الكريم. اما من حيث الجواز فجائز، اما من حيث الفضل فالاولى الا يكون. نعم والله تعالى اعلم. فوق تفضل. نعم تغميض العينين في الصلاة ليس من السنة ولم يرد عن رسول الأمة عليه الصلاة والسلام، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في صلاته إلى موضع سجوده، ولما يكون هنالك شيء يلهيه كان يأمر بإزالته، لا يغمض عينيه من أجله، كان يأمر بإزالته. وبالتالي فالأصل أن يجاهد المسلم نفسه ولا يفتح لنفسه باب إغلاق العينين في الصلاة، فإنه ليس من السنة في شيء. قولوا باركم يا إخوان، أنصفوا إخوانكم. تفضل أعد سؤال. واحد منكم تفضل. الصحيحة ما شأنها؟ تكلم عن الجمعة ولا عن ظهر؟ الظهر فيه سنة ركعتان وفيه أربع، من صلى ركعتين أجزاه ومن صلى أربعا أجزاه، ولكن هذه الأربع تصلى ثنتين ثنتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. هذا سؤالك أم شيء آخر؟ والعصر كذلك، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. هذا سؤالك؟ صاروا سؤالين. تفضل. نعم لبس الفضة يجوز بشرط ألا يكون هناك تشبه بالنساء أم الكفار. فما رأيك بهذا الذي يضع الفضة فيه؟ يقول لك والله أنا لا أريد الذهب حرام. طيب وضع السلسال في العنق حلال أو في اليد؟ كذلك هذا من صفات الفساق، من صفات الكفار، من صفات النساء، لا يعرف للرجال في ذلك خير أو فعل أو هدي. نعم تفضل. هذا ان شاء الله محاضرتين بالدواء الجاي واللي بعدها ان شاء الله. ان شاء الله باختصار كل فعل واقع عليك فهو بقدر الله، لكن الله سبحانه وتعالى امرك بالخير ونهاك عن الشر، لذلك يقول العبد في قنوته والشر ليس اليك، لان الله قد نهى عنه وزجر عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.